فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. فمثلا القدرية إذا قلت له قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله والله خلقكم وما تعملون، أعمالنا تحت مشيئة الله وأعمالنا تحت خلق، آيات محكمة بينة واضحة. يترك هذا المحكم ويذهب يتتبع له بعض المتشابه، يذهب يتتبع بعض المتشابه يحاول أن يلبس على الناس. فيزعم مثلا أن المعاصي لا يحبها الله، إذا كان لا يحبها الله فمعناه أنه لا يريدها، معناه أنه ما يريد ذلك، الله لا يحب المعاصي ولا يريدها حسب ما يقول، فجعل ذلك شبهة. وهناك فرق عند أهل السنة بين المحبة والإرادة، لا تلازم بين المحبة والإرادة، لكن التلازم بين الإرادة الشرعية والمحبة، ما أراده الله شرعا فهو يحبه، وأما ما يقدره الله من الفساد لا يلزم أن الله يحبه. الله سبحانه وتعالى قد يقدر مع المعاصي والفساد لحكم أخرى، لأمور أخرى يحبها الله. قال ولهذا قال ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، آيات محكمة. ثم يأتي إلى قوله روح الله كلمة الله يقولها هو جزء من الله، والمراد أن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى أضافه إلى نفسه تشريفا له، والمراد بكلمتي أنه مخلوق بكلمة كن فيكون على غير ما على غير الطبيعة التي عليها البشر أو على غير السنة الكونية في البشر أنه خلقهم الله من ذكر وأنثى، وغير ذلك من الآية المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول ورسول من رسل الله. وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد روى البخاري رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه، ثلاثتهم عن القعنبين عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لفظ البخاري. وهذا من التحذير أيضا من مجالسة أهل البدع والضلال الملبسين، نعم الذين يلبسون على الناس، فلا يجالس المبتدع، مبتدع جليس، وهذا الآية على ذلك إذا رأيت الذين تتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.